بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه المسائل. فمن هذه المسائل التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله المسألة 48، وهي قوله رحمه الله: قال المسألة 48: الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله معروف أن اليهود والنصارى كفروا بآيات الله، وكذلك المشركون من اليهود، وكذلك المشركين في زمنه عليه الصلاة والسلام أيضا كفروا بآيات الله. وعندنا من النصوص الكثيرة في كتاب الله تبين أن هؤلاء كفروا بآيات الله ولقائه، فهذه من صنائع أهل الجاهلية، كانوا الذين يعبدون الأصنام أو كانوا اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. وكذلك الآيات كثيرة جدا تخبر عن الذين كفروا وكذبوا بآيات الله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. والواجب أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك الإيمان بما جاء في هذا الدين العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ قال العلماء: أي نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المراد بقوله كافة، يعني في جميع الشرائع التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها ونعتقدها ونعمل بها، ولو استطعنا، وهذا واجب العلماء وطلبة العلم، أن يدعو الناس إليها فلا يتركوا شيئا من ذلك. فهذا هو مقتضى الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. فمن مسائل الجاهليين أنهم يكفرون بآيات الله، يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض. هذا أيضا من صنيع اليهود، فإنهم يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض الكتاب. هذه من صفاتهم الذميمة التي ذمهم الله سبحانه وتعالى عليها. كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، أيضا عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا أيضا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والآيات كثيرة تبين حال هؤلاء، وكانوا أيضا يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض. وهذا الإيمان لا ينفعهم، لأن الذي يكذب نبيا من الأنبياء فكأنه كذب الأنبياء كلهم. فهؤلاء يزعمون أنهم يؤمنون بموسى، ويزعمون أن موسى أنزل الله عليه كتابا هم يؤمنون به، وهم في الحقيقة لا يؤمنون به. نعم، أنزل الله على موسى التوراة، ونحن نؤمن بهذه التوراة وأنها كلام الله، لكن هؤلاء زعموا أنهم أيضا يؤمنون بالتوراة وهم كفروا بالتوراة. لماذا؟ لأن التكذيب برسولنا عليه الصلاة والسلام محمد هو تكذيب بالتوراة، والتكذيب بأي نبي من الأنبياء هو تكذيب للأنبياء كلهم. الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا، فالله جعلهم مكذبين لجميع الأنبياء. وهكذا كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. وكم من الآيات التي تبين أن الواجب هو الإيمان بالرسل كلهم وبما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك المسألة 49 جحد بعضها. المسألة 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. هاتان المسألتان بينهما ترابط من جهة الجحود، فهم يجحدون ما أنزل الله، ويجحدون أن الله أنزل شيئا على الرسل. والجحود هو الإنكار، تكذيب، هذا هو الجحود. فيقولون الله ما أنزل شيء على محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أنزل شيء على بشر، وهذا إنكار للرسالات كلها. ولا شك أنه من أعظم الكفر أنك تكذب بالوحي، وتكذب كذلك بما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل. الواجب هو الإيمان بالرسل، وأن الله اصطفاهم واختارهم وأنزل عليهم الكتب وأوحى إليهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهكذا الآيات في كتاب الله كثيرة تبين حقيقة الإيمان بالرسل، وأنه من كذب رسولا كذب بالرسل كلهم. وقد يقول قائل ما هو الواجب في الإيمان بالرسل؟ الواجب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، وهؤلاء أرسلهم الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولدعوتهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ونصدقهم تصديقا جازما، وأن الله بعث في كل أمة رسولا، وما أرسل هذا الرسول إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، ولا يجوز لنا أن نفرق بين الرسل. وهذا جاء في كتاب الله في آيات كثيرة. يجب الإيمان بالرسل كلهم، ومحبتهم وتعظيمهم وتبجيلهم، وأنهم خير الناس، لا يوجد أفضل من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الله أيدهم ونصرهم وأرسل معهم البراهين وأنزل معهم الآيات العظيمة، وهي آيات باهرة وبينات واضحة تدل على صدقهم. فهذا هو الواجب. وفي المقابل أيضا نؤمن بما أمروا به وما حذروا منه، ونصدق بأن هذه أوامر الله وهذه النواهي من الله، لأن الأنبياء هم مبلغون، هم رسل سفراء إلى الناس، يبلغون ما أنزل الله عليهم من الحق، ويحذرون الناس ما يضرهم في دينهم ودنياهم. والإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان، كما في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال أيضا سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفي حديث جبريل الطويل جاء وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ويعتقدون أن الرسل يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله خصه بخصائص لم تكن للأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أن رسالته عامة، جاء يدعو الناس كلهم، الجن والإنس والأبيض والأحمر والأسود، جاء عليه الصلاة والسلام للناس كافة، كما قال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأيضا في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة، بينما الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم خاصة. لهذا من كفر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ومات على هذا فيكون من أهل النار، كما جاء في صحيح مسلم عندما قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل لا يجوز لنا أن نغلو في الأنبياء والرسل فنعطيهم خصائص الله عز وجل، أو نعتقد أنهم يعلمون الغيب المطلق وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يستحقون العبادة وأننا ندعوهم من دون الله. هذا كله من الشرك، لا يجوز. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم. وجاء كذلك في القرآن ما يدل على ذلك: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه المسألة عند الجاهليين أنهم يجحدون ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم، ويكذبون أيضا بالوحي، فيقولون: الله ما أنزل شيئا على الرسل، كما في الآية التي ذكرها المؤلف، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا جحود، لأنهم ينكرون ويكذبون أن الله أنزل شيئا على أي بشر، وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى حق البيان ورد على هؤلاء، لأنه في الآيات نفسها قال الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هؤلاء ما عظموا الله حق تعظيمه ولا بجلوا حق تبجيله سبحانه، ومن ذلك أنهم أنكروا أن الله أنزل شيئا على بشر من الوحي. فالله عز وجل يقول: قل، أي قل لهم يا رسول الله، ماذا يقول لهم؟ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ يعني أنتم أيها اليهود تزعمون أن موسى أنزل الله عليه التوراة، إذن هذا دليل على أن الوحي نزل على موسى، وأنتم تقولون ما أنزل الله، ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا يدل على تناقضهم وكذبهم، ومع ذلك هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى يجعلونه قراطيس، ومع ذلك هذه القراطيس يفرقون بينها، يظهرون شيئا ويكذبون بشيء ويكتمون شيئا. ومن هذا أنهم كتموا ما جاء في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة. الله أخبر عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، بل وأخبر عن أصحابه رضي الله عنهم في التوراة وفي الإنجيل وضرب الأمثلة بهم، لكن هؤلاء لجحودهم ولكذبهم وحسدهم أنكروا ذلك كله. فالله عز وجل بيّن هذا التناقض الذي عندهم والكذب الذي هو من صفاتهم. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذه الآية نزلت في قصة رجل من المشركين، ومعروف أن هذه جاءت في سورة المدثر. ذكر الله سبحانه وتعالى رجلا الذي جعل له مالا ممدودا وبنين شهودا، وهو الوليد بن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. الآيات. هذا الرجل مات على شركه وعلى كفره، واثنان من أبنائه هم من خيرة الصحابة، الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. هؤلاء من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والوليد بن الوليد كان قد أسلم قديما لكنه لم يظهر إسلامه إلا بعد غزوة بدر. هذا الرجل كان قد أنعم الله عليه بالمال وأنعم عليه بالولد وأعطاه الشيء الكثير من بهيمة الأنعام، لكنه كفر بذلك كله. لهذا قال الله عنه: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يعني هذا الوليد بن المغيرة كان يعاند الحق، وكان يظهر الصد عن سبيل الله ويحارب النبي عليه الصلاة والسلام. فالله قال ماذا؟ قال: سأرهقه صعودا، يعني سيكلفه الله من المشقة ما لا راحة فيها. وهذا سيكون بعد موته إذا مات، في قبره وفي الآخرة. وذكر الله ما هيأه من الكذب، أي الوليد عندما فكر وقدر، يعني فكر في نفسه حتى يقول قولا يطعن في القرآن ويطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل كيف قدر. هنا معنى قتل كيف قدر هذا لعن من الله عز وجل، يعني لعن واستحق الهلاك واللعن بسبب هذا الذي أعده في نفسه من الكذب والزور والطعن في نبي الإسلام والطعن في القرآن. لهذا قال الله: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، يعني ثم لعن كذلك لعنة أخرى. ثم نظر، يعني نظر بوجهه واشتد في النظر وكان عبوسا، لأنه ما وجد حيلة وما وجد مطعنا، وهو يعرف أن القرآن حق لكنه الجحود والعياذ بالله. لهذا قال الله: ثم أدبر واستكبر، يعني ما زال مصرا على باطله ويعرض عن الحق. فماذا قال بعد هذا كله؟ قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا سحر. لماذا؟ لأن محمدا فرق بين الأب وابنه والزوج وزوجته، فرق بين الناس، وهذا التفريق يكون بالسحر. إذن هذا القرآن الذي جاء به محمد هو سحر. لهذا الله توعده، قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الآيات. فكانت هذه عاقبته، هذه عاقبته. والمؤلف رحمه الله لما أورد هذا يريد أن يبين أن هؤلاء المشركون هم أول من زعم أن هذا القرآن ليس هو كلام الله، هو مخلوق، بل قالوا من كلام البشر. فجاء أهل البدع وأهل الضلال فتابعوا هؤلاء فقالوا: القرآن مخلوق. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، حيث إنهم زعموا أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. ومنهم من يقول هو كلام نفسي، ومنهم من يقول هذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهكذا يقولون الأقوال المبتدعة، الأقوال التي هي في الحقيقة كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فكأنهم تشبهوا بالوليد بن المغيرة الذي قال: إن هذا إلا قول البشر. لأنهم عندما تقولون القرآن مخلوق، أيضا البشر مخلوقون، وقول البشر مخلوق، فشابهتم بين هذا وهذا. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في القرآن؟ يقولون القرآن هو كلام الله تكلم به على الحقيقة، والكلام صفة ذاتية اتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية من حيث الأصل، وهي صفة فعلية باعتبار الأحاد والأفراد، وهي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، حتى العقل يدرك ذلك. لهذا الله قال في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. إذن الله يتكلم على الحقيقة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكم من الآيات الكثيرات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن القرآن كلام الله. لهذا ما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء في الصحيحين. ولهذا لما ذم الله العجل الذي اتخذه قوم موسى، بماذا ذمه الله؟ ذمه أنه لا يتكلم ولا ينطق. قال الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وكذلك قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ فانظروا كيف أن الله عاب هذا العجل لأنه مسلوب هذه الصفة، لا ينطق لا يتكلم، فكيف تعبدون من لا يتكلم ولا ينطق؟ فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الكمال، تليق بكماله وعظمته وجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء. ويردون على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهكذا الكلابية، كل هؤلاء أهل ضلال وأهل بدع. لماذا؟ لأن منهم من زعم أن القرآن مخلوق، وهذا كفر بإجماع السلف، ومنهم من يقول هو كلام نفسي، وهذه سفسطة الأشاعرة، لأن مؤدى كلامهم هو القول بقول الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق شاءوا أم أبوا، لأنهم يزعمون أنه كلام نفسي، وهذا الكلام النفسي ما تصوروه ولا بينوه وعجزوا عن ذلك. فخلاصة قولهم أنه يرجع إلى قول المعتزلة والأشاعرة أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق في هذا. وهم في الحقيقة الأشاعرة تابعوا ابن كلاب، فهو الذي قال بهذا القول، وأول من نشره وأشاعه وأذاعه هو ابن كلاب، قال بالكلام النفسي فتابعه الأشاعرة. إذن عرفنا أن المؤلف رحمه الله لما أورد هذا يريد رحمه الله أن يبين أن هؤلاء تشبهوا بأهل الجاهلية. كيف تشبهوا بأهل الجاهلية؟ لأنهم زعموا أن كلام الله ليس هو كلامه، وليست هي صفة من صفاته. ومعروف أنهم زادوا، معروف أن المشركين، وهو قول الوليد ابن المغيرة، زادوا أن هذا سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وأحيانا يأتون بغير ذلك، فهم زعموا أيضا كما ذكر الله عنهم في القرآن أن هذا علمه رجل أعجمي، كما في سورة النحل ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم زعموا أن محمدا يعلمه رجل، أي هذا القرآن. فماذا قالوا؟ قال الله عنهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هؤلاء المشركين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذا القرآن وأخذه من رجل، وهذا الرجل أعجمي لا يعرف العربية. فالله رد عليهم قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني هذا الرجل الذي زعمتم أن محمدا أخذ عنه القرآن هو أعجمي، فكيف تنسبون التعليم إليه وهذا القرآن ليس أعجميا بل هو عربي؟ وفي غاية البيان والوضوح: وهذا لسان عربي مبين. فها هنا أيضا وقعوا في التناقض على عادتهم. لماذا يقعون في التناقض دائما؟ لأن منطلقهم هو التكذيب والجحود حسدا من عند أنفسهم، والحاسد لأنه حاسد لا ينتبه لقوله بسبب حسده وغله وكراهيته، تجده يجحد الحقائق ويتناقض وينكر. أما إذا كان منطلق الإنسان هو الصدق والوفاء والعهد ولا يريد إلا الحق، فإن الله يوفقه غالبا بإذنه سبحانه وتعالى، فالموفق من وفقه الله. فهؤلاء وقعوا في هذا الباطل، لهذا قال الله أيضا عنهم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذه الآيات العظيمات تبين حال المشركين وكيف تعاملوا مع هذا القرآن. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء جحدوا وكذبوا بالقرآن وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لهذا قال: تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن عزيز، صفة من صفاته هو كلامه، لا يقع فيه تغيير ولا تبديل ولا يأتيه الباطل، محفوظ: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا كله من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الله جل في علاه أن هؤلاء لو جعل الله القرآن أعجميا لقالوا: هل فهمتمونا هذا القرآن؟ كيف نفقهه وهو أعجمي؟ وهذا القرآن نزل بلغة العرب، بلغة قريش، ومع ذلك كفروا به وكذبوا وزعموا أنه قول البشر، وهم يعلمون أن هذا القول لا يقوله إلا إله سبحانه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. لهذا قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني بسبب مرضهم وكفرهم زادهم الله مرضا إلى مرضهم، وزادت شكوكهم وأمراضهم. لماذا؟ لأن الله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا جزاء العمل الذي كما ذكر العلماء الجزاء من جنس العمل. فهؤلاء لأنهم جحدوا وكذبوا وظلوا وأظلوا زادهم الله ضلالة وأمرض قلوبهم بسبب جحودهم، لهذا قال الله: وهو عليهم عمى، يعني هذا القرآن يكون سببا في زيادة ضلالهم، فيزيد العمى على قلوبهم. فإذا جاء العمى على قلوبهم وختم الله عليها لا يهتدون، من سيهديهم بعد الله عز وجل؟ لا هداية لهم، فيموتون على شركهم وكفرهم. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، وهي 51، ما يتعلق بكلام الله، وأن هؤلاء زعموا أنه قول بشر، وزعموا أنه سحر، وكذلك زعموا أنه علمه رجل أعجمي، وهذا كله باطل وهو من سنن الجاهليين. فجاءت المعتزلة والجهمية ومن شابههم ولف لفهم فتشبهوا بهؤلاء، فقالوا: هذا مخلوق لم يقله الله وليست صفة من صفاته. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 52، القدح في حكمة الله تعالى. انتقل بعد ذلك إلى هذه المسألة وهي تتعلق بالحكمة، ومعروف عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وكذلك سبحانه من صفاته صفة الحكمة، وهي صفة عظيمة من صفاته سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي اتصف بالحكمة وهي كمال الحكمة، فهو سبحانه وتعالى يعرف ويعلم عواقب الأمور فيضع الشيء في موضعه، لأنه من الذي خلق؟ هو الذي خلق، إذن هو الذي يدبر، فله حكمة في خلقه، خلق الخلق وأحسن تدبير هذا الخلق ورتبه أحسن ترتيب، فلا تجد في خلقه خللا ولا نقصا. والحكمة أيضا في شرعه وأمره، شرع الشرائع، أنزل الكتب، كل ذلك بحكمة سبحانه وتعالى. وهو من أسمائه الحكيم، والآيات كثيرة في كتاب الله تجد أن اسم الحكيم مرة يقرنه بالعزيز، فتجد الآية تختم بالعزيز الحكيم، ومرة تختم بالعليم الحكيم، وتارة ستجدها يختمها الله بالحكيم الخبير، وهكذا. قال العلماء معنى ذلك كله أن الله حكيم في تدبيره وتدبير خلقه، حكيم في تدبير خلقه، يعلم بالمصالح سبحانه ويعلم بالخلق هذا. وأيضا لو تتبعنا اسم الحكيم في كتاب الله سنجد أن الله يضع الأشياء في مواضعها. قال العلماء لا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا يضع الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، وهكذا يضع كل شيء في موضعه. فهو أعلم أيضا حيث يجعل رسالته، اصطفى من الملائكة، اصطفى من الرسل، وهكذا. وهو الحكيم الخبير. وما يهمنا هنا ما أراده المؤلف في قضية الحكمة، ذكر رحمه الله أنهم يقدحون في حكمة الله. كيف ذلك؟ معروف أن هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة، ما خلق شيئا عبثا، حاشاه. لهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال أيضا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما خلق الله هذه الخليقة وهؤلاء البشر إلا لحكمة. هذه الحكمة كانت اختبارا وامتحانا، أي بمعنى أن الإنسان يؤمر وينهى، فإذا أطاع وانقاد فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يجازيه ويكافئه بحسب عمله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أيضا سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، اسمه الحكيم وصفته الحكمة، وخلق كل شيء بحكمة سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع وأهل الضلال. ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نقول بالحكمة ولا نقول بالتعليل، وأفعال الله عز وجل كلها لا تعليل فيها. ولا شك أن هذا باطل. أهل السنة والجماعة أثبتوا أن الله اسمه الحكيم، وأن أفعاله سبحانه لا تخلو عن حكمة، والحكمة مقصودة له جل في علاه، فيفعل الفعل ويرتب عليه أمورا. هذا الأمر يعود إليه سبحانه وتعالى، شيء يحبه، شيء يرضاه، لأنه عندما أمرنا بالتوحيد هو يحب التوحيد ويحب أن نعبده سبحانه، وهو لا يحتاج إلى البشر ولا يحتاج إلى عبادتهم، لكنه يحب منهم ذلك، فأمرهم لحكمة، حذرهم من الشرك لأن الشرك مبغوض إليه، لا يرضى لعباده الكفر. إذن هذه أيضا حكمة. وأيضا عندما أمرنا الله بعبادته أمرنا بالمأمورات ونهانا عن المنهيات أيضا لحكمة تعود إلينا، فنحن في نعمة عظيمة إذا ائتمرنا بما أمرنا الله، وإذا انتهينا عما نهانا الله، فإننا نكون في نعمة في الدنيا ونكون في نعمة في الآخرة إذا فعلنا ما أراده الله منا، لأن الله خلقنا لهذا. ماذا قال الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه حكمة، فقوله هنا إلا ليعبدون هذه حكمة مطلوبة أرادها الله جل في علاه. وهناك حكم أخرى ذكرها العلماء وتوسعوا في ذلك، لكن الخلاصة ما هي؟ لا يفعل الله فعلا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا يفعل عبثا وحاشاه، ولا يفعل الفعل لغير مصلحة ولغير معنى، بل يكون لمصلحة وحكمة ولمعنى وغاية مقصودة أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة، وهم أهل ضلال وأهل بدع، نفوا الحكمة ونفوا التعليل في أفعال الله جل في علاه. وقد ذكرنا الآيات التي تدل على ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. كل هذه آيات صريحة تبين أن الله يخلق لحكمة. فإذا جاء الناس يوم القيامة جاء أهل السيئات وجاء أهل الحسنات، جاءوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله فرق بين المفسدين وفرق بين المتقين، فرق بين المفسدين وبين المتقين، كما قال الله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أي إن كانوا يظنون هذا الظن أننا سنسوي بين أهل الضلال وأهل السيئات وبين أهل الإيمان والأعمال الصالحة، فهذا يدل على أنهم نفوا الحكمة، وهذا يدل على سوء ما يعتقدونه. إنما الله لا يجعل المؤمنين كالمفسدين ولا يجعل المتقين كالفجار. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المسألة 53، فقال رحمه الله: المسألة 53، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. هذه أيضا من أعمال الجاهليين. كيف يكون هذا من أعمال الجاهليين؟ الجاهليون يستخدمون الحيل فيلجؤون إليها ويطبقونها مكرا منهم، وهذه من سنن اليهود، فهم أهل الحيل وأهل المكر، وهم الذين مكروا فمكر الله بهم، ولهذا قال الله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لهذا المؤلف استدل بهذه الآية: ومكروا ومكر الله. يستخدمون الحيل حتى يدفعون الحق. وقد يقول قائل: ما معنى الحيلة؟ الحيلة عند العلماء هي سبب يتوصل به إلى مقصود، يستخدمه بخفاء حتى يصل إلى مقصوده الذي يريده. وفي الغالب الحيل إنما تستخدم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إسقاط الواجبات. ولهذا نضرب مثالا باليهود كيف استحلوا المحرمات، فهم أشهر الناس في هذا الباب، ولهذا حيل اليهود يضرب بها المثال، فعندهم حيل كثيرة: يسقطون حقوق الله، يسقطون حقوق الآدميين، فيستحلون ما حرم الله. الله عز وجل عندما شرع الحلال وشرع الحرام أمرنا بالحلال وأمرنا بالحرام، وبيّن لنا الأمر واضحا جليا، حذرنا من الشر، حذرنا من الضرر، حذرنا من كل ما يكون سببا في دخولنا النار، وأمرنا وكلفنا بذلك. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحتال على هذه الأوامر أو يحتال على هذه النواهي. ماذا يريد؟ يريد أن يتوصل إلى أن يستحل الحرام أو أن يبطل الحقوق أو أن يسقط الواجبات، كما ذكر العلماء في معنى الحيل ولماذا تراد هذه الحيل. هذه الحيل تراد لهذه الأمور، يريدون أن يسقطوا التكاليف لكن بطريقة خفية، حيلة محرمة وهي تتفاوت. وأوضح مثال في ذلك اليهود، أخبرنا سبحانه عن جملة من حيلهم، ومن ذلك ما يتعلق بالصيد يوم السبت. قال الله عنهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما معنى هذا؟ اليهود في قرية من قراهم وكانوا قريبين من البحر، وقد حرم الله عز وجل عليهم الاصطياد يوم السبت، فماذا يصنعون؟ يأتون يوم الجمعة ويضعون الشباك للصيد، ثم يأتون يوم الأحد فيأخذون هذه الشباك وفيها هذا الصيد من الأسماك، وقد وقعت هذه الأسماك في شباكهم، فكانوا يظنون أن هذه الحيلة لا توقعهم في الحرام، وهو في الحقيقة هذه الأسماك إنما وقعت في شباكهم يوم السبت، وهو اليوم الذي لا يجوز لهم أن يصطادوا فيه، لأن الله ابتلاهم وامتحنهم. لماذا ابتلاهم وامتحنهم؟ لأن الحيتان كانت تأتي يوم السبت وتكون كثيرة، وهم لا يجوز لهم الصيد يوم السبت، فكانوا يحتالون، يضعون الشبك وآلات الصيد ويحفرون لها ويضعونها في أماكن حتى تقع هذه الأسماك في هذه الشباك، فيظنون أن هذا حيلة خفية ليس فيها مخالفة بما أمرهم الله، ليس فيه مخالفة لما أمرهم الله. ولا شك أن هذا من الحيل التي بيّن الله أنهم أهل مكر وضلال، لهذا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا فسق وضلال. فجاءت أمة تعظهم وتنهاهم عن ذلك، فما استفادوا من هذا الوعظ؟ لهذا قال الله وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني جاء الناصحون ونصحوهم، اتركوا هذه الحيل، ووعظوهم فلم يستفيدوا من ذلك. فجاءت فرقة ثالثة تقول لهؤلاء الناصحين ما الفائدة من هذا النصح، اتركوهم لا تعظوهم لا ينتفعون هؤلاء. فقال الناصحون معذرة إلى ربكم، يعني نحن نأمر بالمعروف ونؤدي ما علينا، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإلا نحن قد أدينا ما علينا، لأنهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، قد وقد. فلما نسوا ما ذكروا به قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الطائفة التي اعتدت يوم السبت، الطائفة التي اعتدت ماذا حصل لها؟ أخذها الله عز وجل بعذاب بئيس، يعني مسخهم وجعلهم قردة وخنازير. أما الذين نصحوا وكانوا ناصحين أنجاهم الله، لأنه قال أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن هذا شيء يسير من حيلهم وضلالهم، قاتلهم الله، وإلا الحيل كثيرة. فهم الذين أرادوا قتل عيسى وظنوا أنهم قتلوه، فالله عز وجل شبه لهم هذا الأمر ولم يتمكنوا من قتله ورفعه الله إليه. وعندنا قاعدة عظيمة في باب الحيل، أن هناك حيل قد تكون جائزة لأنها لا تخالف نصا ولا تهدم أصلا شرعيا، فالعلماء قالوا لا بأس من هذه الحيل التي ليست مخالفة للكتاب والسنة ولا تهدم أصلا شرعيا ولا تهدم مصلحة في الدين، قالوا إذن لا تدخل في النهي، وضربوا أمثلة على ذلك. فالأصل عندنا أن الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا أو إذا خالفت نصا، أما إن لم يكن كذلك فهناك حيل لا بأس منها، وقد ذكر العلماء شيء من ذلك، وضربوا مثالا بما حصل في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يضرب زوجته على تفسير من التفاسير التي وردت في هذه الآية، في قصة أيوب عندما حلف عليه الصلاة والسلام أنه سيضرب امرأته، فالله عز وجل ماذا قال له في القرآن؟ قال خذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ما قصة هذا؟ في كتاب الله هذه الآية قال العلماء أراد أيوب أن يضرب زوجته لأمر حصل منها، فحلف يمينا أنه سيضربها ويجلدها 100 جلدة، فلما شفاها الله عز وجل من مرضه الذي بقي فيه سنوات طويلة، رأى أن هذه المرأة لا تستحق الضرب لأنها في الحقيقة وقفت معه وكانت امرأة صالحة، فتأسف ليمينه، فالله عز وجل قال له وخذ بيدك ضغثا. ما هو الضغث؟ الضغث هي الشماريخ، شماريخ النخل. فقال خذ من هذه الشماريخ 100 واضرب ضربة واحدة وكأنك جلدتها 100 جلدة. فكانت رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر من الله. لهذا قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو ما يتعلق بالحيل، فيجب على المسلم ألا يحتال كما يصنع اليهود وكما يصنع أهل النفاق، لأن أيضا النفاق صورة من صور التحايل، ولكنه تحايل على الدين، والدليل ما جاء في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه من صور التحايل، لكنهم يتحايلون على الدين، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكذلك ما ذكرناه آنفا من قصة اليهود الذين كانوا يسبتون، ولهذا قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه أيضا من الأدلة على تحايل اليهود. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. ما معنى جملوها؟ يعني أذابوها فباعوها. هذا من التحايل أيضا. لماذا؟ لأنهم غيروا صورة الشيء. الشحم معروف له هيئة معينة، فهم جاءوا وأذابوه وجعلوه سائلا، فقالوا ما دام أنه قد تغيرت صورته وصار سائلا يجوز لنا أن نبيع هذا الشحم. لهذا قال حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. فمجرد تغيير الصورة لا يعني أنه يجعل الحرام حلالا، لهذا استحقوا اللعنة بسبب مكرهم وحيلهم. وجاء كذلك ما يدل على التحايل، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، التحليل في النكاح، وقد لعن عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. ما معنى ذلك؟ هو رجل يتزوج امرأة ثم يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن هذا الزواج لا يكون عن تواطؤ. إن كان عن تواطؤ بين هؤلاء الثلاثة فهذا هو التحليل، فيتزوجها ثم يطلقها حتى ترجع لزوجها الأول. فهذا الذي تزوج هو المحلل، والزوج الأول هو المحلل له. فهؤلاء ماذا صنعوا المحلل والمحلل له؟ استخدموا الزواج من أجل غاية، وهي غاية غير مشروعة، حتى ترجع إلى زوجها. فالذي يصنع ذلك ويتزوج المرأة وهو لا يقصد الزواج ولا يريده، إنما صنع هذا من أجل أن يطلق المرأة فترجع لزوجها الأول، هذا ملعون ولا يجوز، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب. إذن هذا كله يبين خطورة التحايل، والأمثلة في ذلك كثيرة. ولا شك أن هذه الحيل تنبني على أصل عظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات. فهؤلاء الذين يحتالون تجد أنهم يقصدون وينوون هذا الأمر، فيتحايل بطريقة خفية حتى يجعل الشيء حلالا أو يجعل الحرام أو يجعل الحلال حراما، وهكذا يتلاعبون ويتلاعبون ويتشبهون باليهود ويتشبهون بهؤلاء. وهذا المحتال لا يرتضي الحكم الشرعي، فلما كان لا يرتضيه تجده يتلاعب ويحتال حتى يخرج من هذا الحكم. وكم من الحيل الكثيرة التي توجد في باب المعاملات وفي باب البيوع وفيما يتعلق بالديون والقرض، كثير من الحيل يستخدمها الناس فيحللون الحرام ويحرمون الحلال. والمقام لا يتسع لذكر ذلك كله، ولكن ستجد أن هناك كثير من البيوع حرمها النبي عليه الصلاة والسلام ومنع منها لأن فيها حيل، كبيع النقش. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بيع النقش، وهو أن يأتي شخص ويمدح السلعة ويزيد في الثمن، وهو في الحقيقة لا يريد الشراء، إنما يريد أن يرغب غيره في الشراء، والناس تظنه أنه يريد أن يشتري، وأنه رفع السعر لأنه عرف أن هذه السلعة ثمينة، فيرفعون الأسعار حتى يشترون هذه السلعة وهم يرغبون. أما هذا الرجل لا يرغب، إنما حيلة منه وخداع، فهذا أيضا من البيوع التي حرمها الشارع. ومن الحيل أيضا ما يحصل الآن من تغيير المسميات، يأتي إلى الخمر فيسميها مشروبات روحية، هذا من الحيل. يأتي إلى الربا ويقول فوائد، يأتي إلى الرشوة ويقول هذه هدية، كل ذلك من تحليل ما حرم الله، كل ذلك لا يجوز. إذن الحيل باطلة إذا هدمت الأوامر والأصول الشرعية والنواهي، تكون باطلة باطلة. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 54. قال المسألة 54: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. المقصود بالآية قبل أن نختم عندما قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني يقرون بالحق لكنهم لا يعملون به ويدفعونه، فيؤمنون وجه النهار ويكفرون آخرة. قد بينا هذه الآية في درس قد مضى، ولا شك أن هذه مكيدة منهم، يريدون أن يخلخلوا صفوف المسلمين، ففي النهار يؤمنون وفي الليل يكفرون، قاتلهم الله، وهذا من مكرهم ومن خبثهم، وليس هذا إلا من الحيل، يظهرون أن أهل الإسلام لا يتمسكون بالإسلام، يؤمنون في النهار ويكفرون في الليل، وهؤلاء مندسون ليسوا من أهل الإسلام، هم يهود ومن أهل النفاق. ثم انتقل إلى المسألة 55، نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.